قلبي يا قلبي توب وانتهى من الهوك والغيه. قلبي يا قلبي توب وانتهى من الهوك والغيه. وعلم ما باقي من تعاشرو وتنصحو وتنبهو وتنهيه على المعيوبة وكلامك يبغيه. عرفتي يا القلب الغافل تحت الصواب، عرفتي يا القلب الغافل تحت الصواب، الصمت كيقولوا العرب حكمة، مجدوه الناس القدماء، وسكات عام أحسن من كلمة بغير ندمة. اللي تبغي تعاشرو، اللي تبغي تعاشرو، زين له فيما يدير، لا تصلح له معيوبة، حاله يبقى ليه. قلبي يا قلبي توب وانتهى من الهوك والغيه، وعلم ما باقي من تعاشرو وتنصحو وتنبهو وتنهيه على المعيوبة وكلامك يبغيه. قلبي يا قلبي توب وانتهى من لهوك ورغيه، علم ما باقي من تعاشرو وتنصحو وتنبهو، تنهيه على المعيوبة وكلامك يبغيه. قلبي يا قلبي توب وانتهى من لهوك ورغيه، وعلم ما باقي من تعاشرو وتنصحو وتنبهو، تنهي على المعيوب وكلامك يبغي. يا القلب الغافل تحت الصواب، الصمت كيقولوا العرب حكمة، مجدوه الناس القدمة، سكات عام أحسن من كلمة بغير ندمة. اللي تبغي تعاشرو زيلو فيما يدير، لا تصلح له معيوبة حالو يبقى ليه. سيدي وصى والاولين في زمان اخر على المصانعه، عاد الصدق عجوبه والخدعه النبيه. قلبي يا قلبي شوف وارتاب الهواك والغيب، وعلم ما باقي من تعاشرو وتنصحو وتنبهو وتني على المعيوبه وكلامك يبغي. السحاب ما قريتي ولا شفتي كتاب. سمعت في الحديث صمت سلامة وسكت وقر وكرامة والكلام نكد وندامة مع الغشامة. لا تشكر لا تدم لا تمدح لا تهجي خود حضرك قرى العقوبة سرك لا تفشيه. سيدي واللي شفتيه فوق جابة متحار بقوليه هادي فرصة مدوبة عبد مشكر لي. قلبي يا قلبي توب وانت من الهواك والغيب وعلم ما باقي من تعاشروك مسحوق من الهوك وتنهي على العيوب وكلامك يبغي. قالي أنا سيدي ما هو قليل ما قصيتي بين الصحاب من كل جنس كنتي داير لافة عبيد وحرار وشرفة ولا دركتي أمرك رفا على الكيافة شي قدك كل يوم من صفرات وليعات هكذاك خلقك متعوبة والنوم نفرتيه. سيدي والموم مرتين ما يطلق غندرتها بخط العارف مكتوبة هاد القول حضية. قلبي يا قلبي توب وانت من الهواك والغيب وعلم ما باقي من تعاشرو وتنصحو وتنبو تنهي على المعيوبة وكلامك يبغي. قالي أنا سيدي ما ضد أمولاي ما ضد الهنا والراحة إلا العذاب. غواك من ضحكلك واستحليتي وارتخيتي وتحليتي وشاين جرى بك نسيتي ولا عبيتي من بعد فجاة نكاد قلبك وهنيتي من شقاك. صبح داتك متعوبة ما فات نسيتيها. سيدي عاشرتي كل قوم وسلكتي كل طريق ونعقر جرحك كم النوبة جفنك غربتي. قلبي يا قلبي توب وانت من الهواك والغيب وعلم ما باقي من تعاشروك مصحوف نبهوك تنهي على العيوبة وكلامك يبغي. Thank you. يا ناس هيدي خممت في الذهب والفضة ومن الحباب الكنز والدخيرة صحة البدان والوقر والعز والأمان والاعتزال على الرقبان هالبهتان صحبت من الليل ونفع كيف اللي صبحات نبتالو في القلب حبوبة لا حد يداويه سيدي واللي قلبه عليك قاصي وعلى ساليك باطل تخاضلو برطوبة وطرائي المجيء قلبي يا قلبي توبي وتعمل لهواك والغيب وعلم ما باقي من تعاشرو نسحوك نبدو هي على العيوبة وكلامك يبغي شاعر رياض والحسان غبر والصدق غاب الطرف على الحياة والجهد والحسب والزمان بقوم ونقلب الوشيق أصبح متحراب والسبع كلب ودخل غرنوك ليت في الغابة والزهلون عادي يضيل بين سهوبة من ولا يديه سيدي والباس خفا مخالبو والبو ما تصطاد البرانا في كل رقوبة وكرهم تخلي قلبي يا قلبي توب وانت عامل لواك والغيب وعلم ما باقي من تعاشرو مسحوق بتهوبني على المعيوبة وكلامك يبغي والتبهيجة والتياب يوريوك السخا والبخل يكتموه والنفاق عليك يخزنوه كل ما تبغيه يحبوه ما يملوه لكن إلا يميزوا طرفك من كتر الريال عامر يدك مخروبة من جاك تسليه سيدي ويلا شافوا جيابك اخواتي صرعوا في الخصام والعار بلا سبوبة شلا خممتي قلبي يا قلبي توب وتهب الهواك وغيب وعلم ما باقي من تعاشرو مسحوب بتهوبني على المعيوب وكلامك يبغي